بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: الثاني، لما تكلم أحسن الله إليك على أحكام العلة، قال: منها أن العلة العقلية لا تقبل التخصيص. لا تقبل التخصيص، نعم، وهو تخلف حكمها عنها في بعض صور موادها عند الأكثرين، وأجازه بعضهم وهو المختار. ولنا أمور أو وجوه. الأول، وذكرنا في الدرس السابق أحسن الله إليك، قال: الثاني، لو لم يجز تخصيص العلة لزم أحد محالات أربعة. أحد محالات أربعة، واللازم باطل فالملزوم كذلك. بيان الملازمة: أن العلة العقلية إذا وجدت اقتضت التأثير في الوجود، وإذا وجد المانع العقلي اقتضى التأثير في منع الوجود، وحينئذ إن أثر جميعا مقتضاهما لزم اجتماع الوجود والعدم في معلول واحد، وإن ألغيا جميعا لزم إبطالهما مع صلاحيتهما للتأثير عقلا، وإن ألغي أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح، إذ ليس تأثير العلة في الوجود أولى من تأثير المانع في الوجود من تأثير المانع في العدم، وبالعكس، وكل ذلك محال. وإذا بطلت الأقسام الأربعة وجب القول بقسم خامس لا يلزم منه محال، وهو تخصيص العلة، فيعمل بمقتضى فيعمل بمقتضى عليتها فيما عدا محل المانع، ويعمل المانع بمقتضى مانعيته في مورده. بمقتضى ويعمل المانع بمقتضى مانعيته، نعم، في مورده، نعم. الثالث، لو لم يجز تخصيص العلة لزم تقدم العالم، واللازم باطل فالملزوم كذلك. بيان الملازمة: أن العلة وجود العالم هو الله تعالى، أو بيان الملازمة أن علة وجود العالم هو الله تعالى أو إرادته، وهما قديمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إطلاق اسم العلة على الله هذا من تعبير الفلاسفة، هم الذين يقولون إن العالم صدر عن العلة التامة، فيسمون الله العلة الأولى، فيعتبر تعبير المؤلف بذلك غير سديد. نعم، أحسن الله إليك. وقد تقرر أن العلة العقلية متى انتفت موانع تأثيرها ووجدت شروط وجب وجود معلولها. فلو انتفت موانع وجود العالم ووجدت شروطه في الأزل لزم وجوده في الأزل، وإلا لتخلف المعلول مع وجود علته التامة وهو محال. لكن أزلية العالم باطلة باتفاق الخصم، فدل على وجود مانع من وجوده في الأزل. لكن أزلية العالم باطلة باتفاق الخصم، فدل على وجود مانع من وجوده في الأزل أو انتفاء شرط. ولا نعني بتخصيص العلة إلا ذلك، وهو محل النزاع، إذ جواز تخلف المعلول عن علته التامة مع وجود شروط تأثيرها وانتفاء موانعه لم يقل به أحد. وأما بطلان اللازم فقد بينا أنه اتفاقي منا ومن الخصم، ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون تخلف العالم عن إرادة لانتفاء شرط، إذ قد بينتم أن العلة قد تتوقف على الشرط لا لوجود مانع، وتوقف المعلول على وجود الشرط لا يسمى تخصيصا للعلة. الرابع: لو لم يجز تخصيص العلة لزم القول بالتشبيه أو التعطيل، واللازم باطل فالملزوم كذلك. بيان الرابع: لو لم يجز تخصيص العلة لزم القول بالتشبيه أو التعطيل، واللازم باطل فالملزوم كذلك. بيان الملازمة هو أن اتفقنا على أن الصفات الذاتية معاني زائدة على مفهوم الذات، بعلة أننا لم نجد في الشاهد إلا كذلك، فألزمنا الخصم القول بالتشبيه والتجسيم بالعلة المذكورة، فأجبنا بأن الدليل العقلي من نعم فألزمنا الخصم الخصم أحسن عليك هو نعم هو شكلها عندي بالسكون وبنصب الخصم، تشكيلا مقصودا. نعم. ظاهرة الجملة الآتية: فأجبنا يقتضي ما قلته. ما أنك فأجبنا؟ إلا أحسن عليك. نعم. فألزمنا الخصم القول بالتشبيه والتجسيم بالعلة المذكورة، فأجبنا بأن الدليل العقلي منع من القول بذلك، وهذا عين تخصيص العلة، فإنا خصصنا علة قياس الغائب على الشاهد في إثبات الصفات معاني زائدة بالدليل العقلي الدال على نفي التجسيم، فلو لم يجز تخصيص العلة لزمنا إما طرد علة قياس الغائب على الشاهد في إثبات التشبيه، أو طرد العلة الفارقة بين الغائب والشاهد في نفي كون الصفات معاني زائدة، لأننا لم نشاهد صفة إلا عرضا. وأما بطلان اللازم فلأن اتفقنا على بطلان التشبيه والتعطيل، احتج المانعون من تخصيص العلة بأن العلل العقلية موجبات ومؤثرات، فمتى تخلف معلولها عنها دل على عدم صلاحيتها للتأثير فلا تكون عللا. والجواب من وجهين: أحدهما أن دلالة تخلف المعلول عن العلة على عدم صلاحيتها للعلية إن أردتم به وجود الشرط وانتفاء المانع فهو مسلم لا نزاع فيه، وإن أردتم به مع وجود المانع أو انتفاء الشرط فلا نسلم دلالته على ذلك كما تقدم. الثاني أن ما ذكرتموه يلزم منه الدور، وبيانه أن المعلول لا يوجد إلا بعد وجود العلة، فلو أسند للفاعل علية العلة بوجود معلولها عند وجودها لزم الدور وقد يمكن منع لزومه، فالمعتمد عليه في الجواب هو الأول. أما العلة الشرعية فهي الموجب للحكم، وفي جواز تخصيصها خلاف، والحق جوازه، وهو مذهب الأكثرين كالعقلية وأولى، لكون العلل الشرعية معرفات لا مؤثرات. والمراد بكونها مؤثرات معرفات ك كأن هذا يرجع إلى قولهم بأن الأسباب أمارات لا مؤثرات. المذهب المشهور المنسوب للأشاعرة أن الله يخلق بالأسباب عند الأسباب لا بها، وكذلك في العلة الشرعية إن الله فيجعل يعني السكر علامة على الحكم لا أنه المؤثر في الحكم. يقول فالعلة الشرعية معرفات لا مؤثرات. لا مؤثرات. نعم نعم أحسن الله إليك. والمراد بكونها الموجب للحكم في تعريفها هو أنها إذا دلت على الحكم دلالة ظنية وجب العمل به، فمعناه أنها توجب العمل بالحكم إذا دلت عليه، لا أنها تؤثر في إيجاده تأثير العقلية في معلولها. عدنا إلى مسألة الأصل، وهي أن أفعال الله معللة أم لا؟ لنا وجوه. الأول، لو لم تكن أفعال الله تعالى معللة لزم لو لم تكن أفعال الله معللة لزم توجه القدح في النبوات، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن ثبوت النبوة متوقف على إظهار المعجز، هذا يجري على قول المعتزلة أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات. نعم. والصواب أن النبوة لا تتوقف على المعجزات، فلي ثبوت النبوة دلائل وأمارات تدل عليها غير المعجزة. نعم أحسن الله إليك. يقول محقق: حصر إثبات النبوة في المعجزات طريقة مشهورة عند أهل النظر والكلام، ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، ولكن الدليل غير محصور في المعجزات، بل طرق العلم بالرسالة كثيرة جدا متنوعة. ثم ذكر جملة منها. هذا معنى ما قرر الرسالة السابق. نعم. وأحال على شرح العقيدة الأصبهانية وشرح العقيدة الطحاوية. بيان الملازمة أن ثبوت النبوة متوقف على إظهار المعجز، وهو أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة. وحينئذ نقول إظهار الله تعالى المعجز على يد مدعي النبوة إما أن يكون لأجل إثبات النبوة أو لا، والثاني باطل، لأنه لو لم يكن لأجل إثبات النبوة لم يثبت به، لجواز أن يكون الله تعالى أظهره لا لعلة أصلا كما يدعي الخصم. وحينئذ لا تكون دلالته على إثبات النبوة أولى من دلالته على عدمه، ولا تكون دلالته على نبوة الداعي أولى من دلالته على نبوة المدعو. وحينئذ يجوز أن يقال بأن انقلاب عصا موسى حية إنما كانت دليلا على نبوة فرعون، أو وحينئذ يجوز أن يقال بأن انقلاب عصا موسى حية إنما تكون دليلا على نبوة فرعون، أو أنه لم يكن دليلا على نبوة موسى عليه السلام، وذلك باطل باتفاق، لكن النبوة قد ثبتت بالمعجز، فتعين القول بأن إظهاره إنما كان لأجل إثبات النبوة، وذلك تعليل لإظهار المعجز وهو من أفعال الله تعالى، فتعين القول بتعليل أفعاله مطلقا ضرورة إذ لا قائل بالفرق. الثاني، لو لم تكن أفعال الله معللة لزم الطعن في حكمته وجواز العبث عليه، والتالي باطل فكذا المقدم. بيان الملازمة أن الله تعالى حكيم، وكل حكيم فإنه لا يفعل فعلا إلا لحكمة، فالله تعالى لا يفعل فعلا إلا لحكمة، والحكمة هي المقتضي للفعل الباعث للفاعل على إيجاده. ونحن لا نعني بعلة الفعل والحكم إلا ذلك، لا نعني بعلة الفعل والحكم إلا لذلك. فلو انتفت علة الفعل لانتفت حكمته لاتحادهما على ما قررناه، ووجود فعل لا حكمة له عبث. وأما بطلان التالي فلقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إلى قوله فتعالى الملك، فتعالى الله الملك الحق، أي فتعالى عن العبث، ومحال أن ينزه نفسه عن أمر يجوز عليه. ولقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي لا حكمة ولا أي لا لحكمة ولا لعلة، والإجماع على أنه ليس بعابث ولا لاعب. الثالث أن الدليل النقلي القاطع دال على أن أفعال الله تعالى معللة، فوجب القول به عملا بالدليل. أما الأول فلأن القرآن مملوء بتعاليل الأفعال، نحو قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. تعليل. نعم. تعليل. تعليل وتعليل. نعم. وقوله وجعلنا الليل والنهار آيتين، إلى قوله ولتعلموا عدد السنين والحساب، وقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، وقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، وقول الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وما بعدها من الآيات، وقوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره، وقوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وبالجملة فما امتن الله على خلقه بأمر لهم فيه نفع إلا لكونه خلقه لعلة انتفاعهم به، وإلا كقوله هو الذي خلق لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأنعام خلقها لكم. نعم. وبالجملة فما امتن الله تعالى على خلقه بأمر لهم فيه نفع إلا لكونه خلقه لعلة انتفاعهم به، وإلا لكان مانا عليهم بما انتفعوا به اتفاقا من غير قصد منه لانتفاعهم به، والمن بمثل ذلك لا يحسن. جميعهم يعني؟ لا ما هي بمعنى الإجماع، ليست بمعنى الإجماع. نعم. يعني موافقة الشيء للشيء. نعم. يعني لقيت فلان من غير الميعاد. يكون لقاؤك له إيش؟ اتفاق. نعم. نعم. معنى الموافقة يعني أحسن. يعني ما هي الموافقة الاختيارية. نعم. أسباب تكون بالصدفة. نعم جيد. نعم. وإلا لكان مانا عليهم بما انتفعوا به اتفاقا من غير قصد منه لانتفاعهم به، والمن بمثل ذلك لا يحسن، لأنه بمثابة ملك يمن على بعض رعيته فيقول إن لي إليكم معروفا عظيما، سجنتكم في السجن فوجدتم فيه كنزا، فإن لهم أن يقولوا إنما وجدنا الكنز اتفاقا لا بقصدك. الله سمتي لي سمعك. وأما الثاني فلأن الدليل القاطع متى وجد وجد مدلوله قطعا، وإلا لم يكن قاطعا وقد فرضناه قاطعا هذا خلف. احتج المانعون بوجهين. حسبك يا أخي. أحسن الله إليك. الله عنده تبسط في هو عنده توسع في شرح هذه التأمة. نعم. وبهذا التبسط والاستطراد يبعد عن الشرح، يبعد عن شرح النظم. نعم صحيح صلى الله عليه. وهذه المسألة بالذات طال فيها نسينا موضوع القصيدة صلى الله عليه. نعم صحيح.